أثارت نار أشجاني بقايا بعض إنساني، عظام غير كاسية وطايف واهن فاني، وطايف واهن فاني، وأسمال ممزقة تغطي بعض عرياني، ووجه متى أكثره وغارت فيه عيناني، وغارت فيه عيناني. تدور تدور في لهف ولا تحظى برحماني، جفاها النور فانطفأت ونامت نوم يقظاني، ونامت نوم يقظاني. ألا يا ويل من خانوا قداسة لأوطاني، وقد ماتت قلوبهم فلم تخفق بإيماني، وخل الدار للسكان من بوم وغرباني، وأصبح عبرة الدنيا لمحزون وفرحاني، وأصبح عبرة الدنيا لمحزون وفرحاني. حقوق الطبع والتوزيع بدولة الكويت محفوظة لدى مؤسسة روافد للصوتيات والمرئيات، الكويت، حوالي، هاتف 6512157، الخط الساخن 9233328، وترقبوا المزيد من الإصدارات.